بسم الله الرحمن الرحيم. تفهمش هو ليش ما نشتغل دلوقتي، بس ما علينا. هنكمل قراءة في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله. احنا لسه في الفصل الطويل، فصل العاشر، ما أهمية القيامة في المسيحية. احنا واقفين عند عنوان: هل هناك من اتهم يسوع القائم من الأموات أنه شبح؟ صفحة رقم 112. هو يقصد طبعا مسألة شبح، يعني ينفي مسألة قيامة حقيقية، ان هل في شخص اثار موضوع ان اللي امن الاموات ده مش يسوع فعلا حقيقة زي ما كان عايش كإنسان، او ده روحه ظهر او حاجة زي كده. يرفض المسيحيون قطعيا ان يكون يسوع القائم شبحا، بل هذا القول تبنته بعض الطوائف المسيحية الاولى التي رفضت أن يكون الله إنسانا وأن يظهر الله ويأكل مع الناس ويصعد كإنسان. رفضوا كعقلاء مميزين أن يعبدوا ذلك الإنسان، واضطروا إلى اتهام الظاهر بأنه ليس سوى خيال وشبح. هو طبعا تعليقا على أنه رفضوا كعقلاء مميزين كذا، ما يعني فكرة، طب ما هم قالوا ان الاله ينزل ويعيش في هيئة وايا كان، يعني ما هماش عقلاء اللي هم العقلاء الحلوين يعني. لكن يقصد ان هذا القول اكيد فيه كفر افضل من كفر، يعني زي ما كان الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله كان بيتكلم في مسائل الالحاد، بيقول لك في الحاد بشع جدا واللي هو بينكر وجود خالق خالص وهكذا، في كفر أخف منه، أو زي ما كان يقول الشيخ ياسر البرهاني مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقول ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر، بمعنى ليس كمن كفر بالله ورسوله، إن في كفر أعظم في كفر أقل منه وهكذا. فهم إن الكفر اللي دول قالوا بيه أخف سنة، أو يمكن أضبط عقلا، أو زي ما كنا بنعلق بالنسبة لأطاخي والناس دي واسمه ده التاني نستور والناس دي. طيب، رفضوا كعقلاء مميزين أن يعبدوا ذلك الإنسان، واضطروا إلى اتهام الظاهر بأنه ليس سوى خيال وشبح. وحول تلك النقطة يدندن الإبديكون لشى حبيب يوسف فيقول: إن المسيح له المجد، قد قام بنفس الجسد الذي صلب على الصليب، وإن جسده لم يتغير، وهو ذات الجسد الذي صعد به إلى السماء وجلس به على العرش السماوي. طيب، ده في بأي جسد سوف نقوم، صفحة رقم 9. بيقول إيه بقى؟ قد تستغرب مثل هذا التصريح الغريب من الكاتب ومن سبقه، اللي هو كون انه يفضل يأكد ان نفس الجسد واللي عاش بيه هو اللي مات بيه هو اللي قام بيه هو اللي صعد بيه هو اللي هيجلس بيه عن يمين الله في الأعالي. لكن الحقيقة ان اي انسان عاقل يقف على امثال هذه الكلمات غير المقبولة ولا مستساغة سوف يرفض يقينا القبول بمثل هذا الدين الذي يدعو الى عبادة المخلوق دون الخالق. ده هو اقتبس نصا زي ما بولس قال في رسالته لأهل روميا: وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. وكان بيتكلم عن الوثنيين واللي بيعبدوا الأوثان وهكذا. لكن هنا عشان تضبط الوصف على النصارى تقول إن هم إيه؟ عبدوا المخلوق مع الخالق، لأن هم ما بيقولوش إن المسيح إنسان مجرد إنسان فعبادته ما فيهاش أي نوع من أنواع توجه العبادة لله. لا، هم بيقولوا ده إله متجسد متحد مع بجسده، فنسجد له مع جسده سجدة واحدة، اللي هو الكلام بتاع أثناسيوس. فيبقى لا، مش يدعو إلى عبادة المخلوق دون الخالق، هو بيدعو إلى عبادة المخلوق مع الخالق، وده الشرك والكفر اللي هم واقعين فيه. المخلوق هو المسيح، المخلوق روح القدس، أو حتى في اعتقادهم بأنه الإله المتجسد جسد ومخلوق بيعبد مع الأقنوم الإلهي. وسوف يرفض عبادة العبد دون الله سبحانه. طيب، الغريب في الأمر أن النصوص الكثيرة التي يطفح بها الكتاب المقدس للتأكيد على بشرية يسوع لم تكن خبط عشواء، بل كانت نتيجة لهرطقة. الكلام ده كنت أنا ذكرته قبل كده لما جينا نتكلم على مشكلة نصية معروفة بتاعت إنجيل لوقا، وظهر له ملاك من السماء ليقوي، وإذ كان في جهاد كان في يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. النص ده مش موجود في أقدم مخطوطات ومختفي من مخطوطات كثيرة. العلماء على رأيين، يا إما المسيحيين حذفوا النص ده بسبب أنه ضد لاهوت المسيح وكيف للإله المتجسد أن يحتاج لملاك يقويه، فرحوا حذفوا النص. في نصارى بيقولوا كده، في نصارى تانيين بيقولوا هذا النص تم إضافته، ودي الغالبية العظمى من علماء النقد النص يقولوا بأن هذا النص مضاف، أن هذا النص تم إضافته للرد على هرطقة الظهوريين أو المظهريين أو الدويستية اللي هم يقولوا أن المسيح لم يكن إنسانا حقيقيا ولكنه فقط ظهر على هيئة جسد إنساني، لم يتألم، بدا لنا وكأنه يتألم، ظهر لنا وكأنه يتألم لكنه لم يكن يتألم، ظهر وكأن له لحم وعظام ودم لكن هو ما كانش له، كان بيمشي على الأرض ما يسيبش خطوات رجلين على الرملة، واواوا تدب إيدك في بطنه يطلع من ناحية تانية وهكذا. فراح قال له لا، ده كان حقيقيا، فأضاف النص عرقه كقطرات دم ومعاناة، واواوا ده كان بيعاني معاناة جسدية بشرية حقيقية بأقصى صورها وهكذا. أو هو هنا بقى يقصد الأخ محمد عنان رحمه الله، يقصد ان النصوص الكثيرة التي الاصلية بقى مش المضافة، انا دي كان مثال على ان كان في نسخ بيضيفوا علشان نفس السبب ان هم يقاوموا هرطقة بتقول ان المسيح ما كانش جسد، لكن هنا هو يقصد ان كتبة الاناجيل كان في دماغهم الفكرة دي، اللي هو معظم العلماء بيقولوا هو ده السبب اللي كاتب انجيل يوحنا المجهول كتب انجيله عشان يقول ان هو كان انسانا حقيقيا ولمسناه وشهدناه ورأيناه وهكذا. فهو عاوز يقولك ان لو في مثلا اوصاف معينة انه ضرب بصق في وجهه لبس تاج شوك دمه كان مش عارف ازاي ضرب بالحرب بجنبه فخرج منه ماء ودم، كل الاوصاف دي ليه؟ عشان يثبت ان هو كان جسدا حقيقيا وتألم على الحقيقة لا ظاهرا، وانه بكى يسوع اضطرب بالروح مش عارف مين نام كل الحاجات دي يقولك هما ده. طبعا بحسب فكر النصارى ان هما كده كده عارفين انه اله، بس المشكلة كان اله متجسد ولا ما كانش متجسد. النصارى بينظروا لهذه النصوص بهذه الطريقة، ان هما زودوا كتير في الأوصاف الإنسانية علشان يثبتوا أنه إنسان، لأن الخلاف هو كان إنسان ولا ده جنان طبعا. لكن هو الواقع غالبا أن هم كتبوا عادي زي ما الأخبار وصلت لهم، حصل له كذا حصل له كذا، كان متضايق كان نعسان كان بيبكي اتضرب بحربة، ما كانش يقصدوا حاجة. أو ممكن زي حالات فردية معينة زي نزل له ملاك من السماء ليقويه أو كذا، أو ممكن في حالات فردية معينة أضافوا ده خصيصا لمعاني معينة في عقوله ما علينا. فهنا بيقول بل كانت نتيجة لهرطقة ظهرت في القرن الأول وقالت إن الإله يستحيل أن يموت، وأن الجسد الذي ظهر لنا ما هو إلا خيال أو شبه جسد ولم يكن إنسانا حقيقيا، تنزيها للإله عن الموت والضرب. ده طبعا عقول حتى الوثنيين قالوا بهذا، ان هو ان الاله لا يتألم، والنصوص اللي كل شوية بكررها بتاع لما بولس قال لواحد قف على رجليك منتصبا فوثب وقام يمشي، فراحوا قالوا ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، راحوا قالوا نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل. ليه قالوا تحت الام مثلكم؟ ان حتى الوثنيين كانوا بيقولوا انه ممكن الاله ينزل، فدي مش قضية بالنسبة له، ممكن الاله ينزل وممكن يبقى شبه البشر او اشكال البشر، ان الاله تشبهوا بالناس كانوا واخدين شبههم شكلهم الخارجي ونزلوا الينا، لكن هو لا يتألم. ولا يعاني ولا يموت. فبولس علشان خاطر يفصل فصل تام عند الوثنيين ان احنا مش آلهة، حتى لو احنا شكل بشر وبنعمل معجزات انتوا فاكرين آلهة علشانها، لكن البرهان اللي يوضح ان نحن لسنا آلهة ان احنا بنتألم زينا زيكم، والاله فيما معناه كده الاله لا يتألم. فاذا ثبت للمسيح انه كان يتألم يبقى هو ايه؟ مش اله. ده المفروض، ده حتى عند الوثنيين يعني هم يقبلوا عادي، ممكن الاله ينزل وياخد شكل انسان وممكن يتصلب، بس هم يقولوا لا ما يتألمش ما يموتش وهكذا. ففي فرقة مسيحية قالت بهذا، قابلوا ألوهية المسيح أو أنه كائن إلهي زي الغنوصيين والكائنات الإلهية اللي بتنبثق من الإله ده، لكن ما نسبلهوش أي شيء إنساني أو ألم أو حاجة زي كده. فأنا بيقول وأن الجسد الذي ظهر لنا ما هو إلا خيال أو شبه جسد، ولم يكن إنسانا حقيقيا تنزيها للإله عن الموت والضرب والبسق والطعن والدفن والإهانات. فاضطر كتبة الكتاب المقدس إلى وضع نصوص للرد على هذه الأفكار التي لو اتبعها أي مسيحي لوجد نفسه فورا خارج الإيمان المسيحي الموجود حاليا. فتعال معي نتعرف على هذه الأفكار والسبب ظهورها. يقول الأب اليسوعي فاضل سيدروس، ادعت الدويستية. الدويستية قلنا من أصل كلمة يونانية دوكيو، دوكاؤه الفعل بمعنى يظهروا فعل مضارع، فيبقى الدويستية من الفعل ده يعني المظهريين أو اللي بيقولوا بأن ده كان مجرد شيء نراه بأعيننا ظاهريا كده، لكن كجوهر وحقيقة لا. ادعت الدويستية أن الله تظاهر بأنه إنسان وبأنه ذو جسد ولحم، فكأن أصحاب هذه البدعة يقولون إن الله قام بتمثيلية، مثل أنه إنسان، أخذ مظهر إنسان فقط ولم يكن إنسان حقيقي. خلي بالك دايما بقول النصارى في تعليقاتهم وردودهم على بعض بيكونوا أشداء في الكلام، فأنا بقول طب ممكن يتقال نفس الكلام على الصلب والفداء، هل اللاهوت فعلا مات او كذا او كذا والاشكالات اللي احنا كنا بنطلعها، فيبقى نقول الله قام بتمثيلية اقنعنا بانه مات لكن في الحقيقة اللاهوت لا يموت والاله لا يموت. طيب الكلام ده موجود في يسوع المسيح في تقليد الكنيسة صفحة رقم 30. وبعدين يقول ويليام باركلي، كتاب اعمال يوحنا الذي يرجع الى سنة 160 ميلادية، ده كتاب من ضمن الكتب الابوكريفا موجود تبع مكتبة نجا حمادي المكتبة الغنوصية اللي تم اكتشافها هنا في مصر، وهو أحد الأسفار غير القانونية، ويتضمن تعليم منحرفة يتبنى كاتبه هذه العقيدة، فيجري على لسان يوحنا أقوالا يدعي أنه نطق بها عندما لمس يسوع الذي بدا له أنه قابله أحيانا بجسد مادي صلب، وفي أحيان أخرى كان جسده غير مادي كأنه لا وجود له البت، اللي هي فكرة ان في حد مصلوب وانت قاعد جنبي. لو دي اقتباسات احنا مفروض فوتنا عليه، مش الفصل ده احنا فوتنا عليه ولا لسه، لو فصل اختلاف النصارى في الصلب كان في فصل، كان في عنوان بتاع اعمال يوحنا ده وقال له انا اظهر قدام الناس. ده الكلام ده في تفسير ويليام باركلي رسالة يوحنا ويهوذا صفحة 16. يقول عبد المسيح بسيط، جاء في أعمال يوحنا أحد كتبهم كتب الغنوصيين يعني أن المسيح عندما كان يسير على الأرض لم يكن يترك آثارا لأقدامه. كان شيخ ياسر برهامي كان بيتكلم على بعض في الإيمان برسله، برسل الله طبعا أول شيء الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتقدنا فيه برضو وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسألة الصوفية اللي بيعتقدوا نور الله وكذا وكذا، وإنه برضو عندهم الفكر الغنوصي ده، كان بيمشي على الأرض ما يسيبش آثار على الرمل والكلام ده كله، فهم واخدين من الفكر الغنوصي ده. أنا دايما بقول أي فرقة ضالة منتسبة للإسلام فيها مخالفات في العقيدة أو حاجة زي كده، يا إما شبه فرقة من فرق اليهود يا إما شبه فرقة من فرق النصارى، مش هيخرجوا عن حاجة زي كده. طيب، وعندما كان يوحنا يحاول الإمساك به كانت يده تخترق جسده بلا أي مقاومة، حيث لم يكن هنا له جسد حقيقي، وكانت طبيعة جسده متغيرة عند اللمس، فتارة يكون لينا وأخرى جامدا، ومرة يكون خاليا تماما. كان بالنسبة له مجرد شبح، وحياته على الأرض خيال، وكان يظهر بأشكال متعددة ويغير شكله كما يشاء وقتما يشاء. ما علينا، ده الكلام ده في أبوكريفا العهد الجديد صفحة رقم 17 و18. وأيضا يقول ويليام باركلي: وسفر أعمال يوحنا يضع في فم يوحنا القول: عندما كان يسوع يمشي لم تكن أقدامه تترك على الأرض أثرا ما. وأبسط تصوير لهذه العقيدة هو الإنكار التام لكون يسوع أخذ جسدا بشريا من أي نوع. ده برضو ويليام باركلي، رسائل يوحنا ويهوذا صفحة 16. ويقول أيضا في إنجيل بطرس الذي كتب حوالي سنة 130 ميلادية، نقرأ أن يسوع لم يتألم على الصليب البتة، وأنه نادى قائلا: قوتي قوتي لماذا تخليت عني؟ وأنه في هذه اللحظة ترك المسيح جسد يسوع البشري. ده اللي هو الفكر، يسوع أقام المسيح ولا المسيح أقام يسوع؟ فكر تعبان، ده هو أصلا فكرة هراطقة، إن المسيح ده هو الأقنوم الإلهي وإن يسوع ده الإنسان المولود من مريم. طيب، ده برضو في نفس المرجع بتاع ويليام باركلي اللي هو رسالة يوحنا ويهوذا صفحة رقم 16، صفحة رقم 17 يقول الأب ستيفان شربنتيه: لا شك أن لوقا أراد أن يبين أن يسوع القائم من بين الأموات كان حقيقي وشخصي لا شبح من الأشباح. ده غالبا تعليقا على انظروا يدي ومش عارف مين، إني أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس لها لحم وعظام كما ترون لي. فأقول لك كأن هذا القول وضع على لسان المسيح علشان يرد على الطوائف الغنوصية. ده ستيفان شربنتي قال الكلام ده فين؟ في المسيح قام صفحة رقم 52. يقول فريز صموئيل: عثر على مخطوطات نجا حمادي، وجد من بينها كتاب عنوانه The Sophia of Jesus Christ، أو إنجيل الحكمة، أو صوفيا يعني حكمة باليونان. جاء فيه: بعد أن أقام من الموت المسيح، تلاميذه الاثنى عشر وسبعة من النسوة التي تمانن، وعندما اجتمعوا، النقط دي غالبا عشان المخطوطة فيها قطع يعني، ظهر لهم المخلص ليس في شكله السابق ولكن على هيئة روح غير مرئي، وكان مظهره كمظهر ملاك عظيم من نوره. ده الكلام ده قيامة المسيح حقيقة أم خدعة صفحة رقم 130. الصورة دي بقى أنا مش فاهم أصلا فيها إيه، لكن ما علينا يعني، قام من الأموات كده ولا حاجة. وعن كيفية دخول يسوع والأبواب مغلقة يروي لنا الأستاذ ويليام إدي، ويليام أدي لا يلزم من الكلام هنا أنه دخل بدون فتح الباب، لأنه ليس من عادته أن يفعل معجزة عظيمة جدا لغير ضرورة. طبعا هنا معجزة عظيمة جدا لغير ضرورة، النصارى متأثرين جدا بكتب الهراطقة أو الأناجيل الغير قانونية أو حاجة زي كده، فهم بيشوفوا الهراطقة عملوا إيه وبعدين هم يفهموا دينهم، فاهم إزاي؟ فبيقولوا مثلا في أناجيل الطفولة والأناجيل، لاحظوا في معظم الأناجيل أبوكريفا إن المسيح بيعمل معجزات كتيرة بلازمة أو من غير لازمة، عيل واقف على السطح ومعاه المسيح، عيل أمزقه من على السطح نزل مات، فبعدين ألحق ابنك قتل فلان، ابنك بيكلم يوسف النجار، راح نازل من على السطح، طبعا هو إله صغير نزل من على السطح ما جرلوش حاجة، راح قال له قوم من الموت، أنا زقيتك ياض أنت؟ لا أنت ما زقتنيش، ده أنت كنت مش عارف مين وأنت علشان الناس افتكروا هو اللي زقه، حاجات زي كده يعني. مش عارف زي هم بيصوروا معجزة العمل الطير من الطين ومعجزة من غير لازمة, حاجات زي كده ذكرت في إنجيل من الأناجيل. بيقعد يعمل معجزات لا لشيء إلا إنه يتمنظر بلاهوته. فهنا بيقول لا, هم بقى قالوا خرجوا من ده بقاعدة, لا المسيح ما بيعملش معجزات من غير سبب زي ما الهراطقة بيصوروا, لأنه ليس من عادته أن يفعل معجزة عظيمة جدا لغير ضرورة. ويقصد أن يبرهن للتلاميذ أن له جسدا ماديا حقيقيا لا مجرد روح, فدخول له دون فتح الباب يخالف قصده. ده على أساس ما هو النص بيقول والأبواب مغلقة, في نص بيقول كده مغلقة. عملت بحث, انت مش مصدقني, حاسس ان انت مش مصدقني. انا اقصد ان النص ده خلاف اللي هو بيقوله, هو مش عاوز يخلي ان المسيح دخل في الحيطة, فده هيبقى معناه ايه؟ جسده مش جسد بشري حقيقي. طب يا جماعة ما تبقى معجزة مثلا, معجزة يا سيدي, ايه المشكلة يعني؟ ما علينا, في النص بيقول الأبواب مغلقة أهو. في يوحنا 20:19, ولما كانت عشية ذلك اليوم هو أول أسبوع كانت الأبواب مغلقة, الأبواب هو تحديدا, حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في الوسط. هو بيقول لك طب جاء يسوع ووقف في الوسط, فتح الباب ودخل. طب ما هو لو كان فتح الباب ودخل أو دخل بشكل طبيعي ما كانش قال والأبواب مغلقة. هو واضح ان وصف الهيئة لان دخوله كان غريب. برضو في يوحنا 20:26, بعد 8 أيام كان تلاميذه بعد 8 أيام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم, فجاء يسوع والابواب مغلقة. فانا بيقول لك لا, فدخول له دون فتح الباب يخالف قصده, ان كده هم هيظنوا انه روح. فكأن النصارى اللي اعتقدوا ان المسيح كان روح من خلال نصوص بتقول انه دخل البيت والابواب مغلقة, كان لهم حق يعتقدوا كده بحسب سياق كلامه ده. انت فاهم قصدي؟ هنا بيقول انه لو دخل دون فتح الباب ده يخالف قصده اللي هو ايه, انه يبرهن ان جسده مادي حقيقي. طب ما في نصوص فعلا بتقول انه دخل والابواب مغلقة, يبقى الناس كان عندها حق بقى ان هي من خلال هذه النصوص تستنبط او تفكر ان لا, ده كان امن الاموات شبح. فيجب ان تفهم من هذا انه دخل بغتة, اما بفتح الباب بسلطته او بطلبي اليهم, والارجح الاول دخل كده لاهوتي, قال للباب افتح يا سمسم, فتحه ودخل. يضيف عبد المسيح بسيط عن جسد يسوع فيقول, الاقتباس اللي فات ده كان الكنز الجليل لتفسير الإنجيل, تفسير إنجيل لوقا صفحة رقم 311. يضيف عبد المسيح بسيط عن جسد يسوع فيقول, كان جسد يسوع القائم من الموت هو النموذج الذي ستصير أجسادنا مثله, اللي هو البكر من الأموات. نص بولس البكر من الأموات. البكر من الأموات يعني إيه؟ يعني هو أول واحد قام من الأموات, بمعنى القيامة لقرب الدينونة أو للحساب أو اللي زي ما احنا هنقوم من الأموات للدينونة. شوف المسيح ازاي قام بأنهي جسد, احنا هنبقى زيه, لأن هو البكر, هو البروتوتايب, هو أيا كان. فقد صار جسد المسيح جسدا روحانيا نورانيا خالدا ممجدا لا تحده حدود أو قدرات الجسد العادي, ومن ثم كان يظهر ويختفي دون أن يدري أحد من أين ظهر وكيف اختفى. إن في نصوص معناها كده, يخترق الحواجز والجدران, يخرج من الأكفان دون أن ينزعها عنه, ويخرج من القبر والحجر على بابه. طبعا والحجر على بابه ده تناقض ما بين الأناجيل. لا, ده تناقض ما بين الأناجيل. في أناجيل بتقول هم راحوا القبر فلقوا الحجر بيتدحرج فدخلوا ما لقوش حد, او بصوا ما لقوش حد. في اناجيل تانية بتقول راحوا لقوا الحجر مدحرج, ده انجيل مرقس بيقول كده, لان هم كانوا رايحين من يدحرج لنا الحجر, راحوا لقوا متدحرج في أناجيل تانية لا نزل واتدحرج قصادهم, وده تناقضات فاحشة لا يمكن أصلا التوفيق ما بينها بأي حال من الأحوال. إيه؟ بتقول إيه؟ لا مستحيل مستحيل. اللي عاوز يفهم زي ما بارت إيرمان بيقول وزي ما غيره بيقول, تقرأ كل إنجيل على إنه قصة لوحدها ملاش علاقة بالقصة التانية. ممكن تحاول تقارن ما بين الإزائية بس برضو ستجد فروقات قوية جدا ومختلفة. فده دليل إن روايات كثيرة متضاربة مختلفة. واحد حاول مرقس الأصل, متى غير بسبب تأثيرات تانية ممكن ما كانتش عند مرقس أو أسباب أو كذا كذا, فحصل إيه اختلافات وتناقضات. هنا بيقول يخرج من القبر والحجر على بابه, ده وفق الإنجيل اللي بيقول إن الحجر كان لسه على الباب لما هم راحوا فالحجر اتشال ما لقوهوش. فده معناه إيه؟ ده معناه هو بلاهوته زاح الحجر وخرج أو اخترق الحجر أيا كان مش تفرق يعني. يظهر لتلميذي عمواس فجأة ويختفي فجأة, ويظهر للمجدلية ولا تعرفه ثم تعرفه, وهكذا التلاميذ أيضا. إنها قدرات الرب القادم من الموت ولن يسود عليه الموت ثانية. هللويا. طب هو مش بينفي لما بيقول بينفي اللي قبله الاقتباس اللي قبله صار جسد روحانيا, مش هو بيقولهم لسوني أنا ليه عظم وعظام مش عارف إيه؟ هو عاوز يقول لك ما هوش شبح بس جسده فيه اختلاف. هو في النهاية ستفهم من هذه الاقتباسات اللي فيها معاني مختلفة ان النصارى مش قادرين يخرجوا بتصور محدد دقيق متفق عليه عن جسد القيامة هيبقى شكله ايه, زي اجسادنا بالضبط ولا ليها قدرات مختلفة زي ما بيقول عبد المسيح بسيط ولا ايه بالضبط, ولا هي زي اجسادنا بالضبط بس ده علشان الاله فعمل حاجات بلاهوته. مش هتقدر تخرج بتصور واضح متفق عليه. المهم ده من كتاب موت المسيح وقيامته صفحة رقم 153. ويقول أيضا مسيح إنجيل يهوذا كائن خيالي لا وجود له في الواقع. هو طبعا فكرة لا وجود له في الواقع ده مش توصيف المظبوط, لا هو كان حقيقي بس مش جسد انساني. يعني ما ينفع الغنوصيين او الدوستية ما قالوش ان ما فيش مسيح نزل, ده احنا كنا بنتخيل ده كان من خيالنا. لا هم ما كانوش بيقولوا ده ما كانش من, يعني مش بيقولوا زي السراب, السراب اللي انا بشوف كأن في مية بس بروح ما بلاقيش مية, انا بشوف المسيح بس ما كانش في مسيح اصلا. لا لكن بيقولوا ان هو كائن روحاني ما كانش له جسد, هو ظهر لنا على هيئة انسان لكن حقيقة لم يكن انسانا, فقط واخد الشكل مش انه بينفي وجوده من الواقع. فاهمين فاهمين فرق في الان؟ ده برضو ابوكريفا موجود في المتحف القبطي. يظهر ويختفي ولا يعلم أحد إلى أين ذهب ولا متى يأتي, لا ميلاد له ولا هيئة محددة, بل يظهر في أشكال متنوعة وغالبا ما كان يظهر لتلاميذه كطفل. ما علينا, ده في إنجيل يهوذا صفحة رقم 15. هل يمكن للشيطان أن يأخذ صورة إنسان؟ فيما يلي سنورد عليك ما يفيد تشكل الشياطين في شكل الناس, وأن تلك الشياطين تتخلص من هذه الأجساد بعد انتهاء مهمتها في إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. ولكن يحاول الكتاب المسيحيون إثبات أن قيامة يسوع مختلفة عن تلك الظهورات. هو عاوز يوصل باستنتاج إيه؟ قول اربط العنوان ده بالعنوان اللي قبله, إن الشيطان هو الظهور ده, هو ان اللي ظهر وقالوا ده قيامة وقالوا جسوني ده ألعيب شيطان. المسيح لم يقم لانه ما ماتش اصلا, لكن انتوا تخيلتوا كأنه مات فعلا وقام من الاموات, اللي قام ده الشيطان خد شكله واضلكم. مش تصور الكاتب ده, يعني زي ما تقول فرضية من ضمن الفرضيات اللي ممكن تتعرض وفي الآخر هتهدم عقيدة الصلب والفداء، زي ما قلت في مسألة شيخ أحمد ديدات لما كان بيقول احنا هنفرض ان المسيح اتصلب لكنه لم يموت على الصليب. ما تجيش تقول لي ده قدياني، لان القديانية بيقولوا ان المسيح اتصلب لكنه لم يموت، ده كفر. لكن هو بيقول احنا ممكن نهدم الصلب والفداء بكذا طريقة، من ضمنها ان احنا ممكن نستنتج من كتبكم هذه الفرضية، ولو ده اللي حصل يبقى ايمانكم باطل. لكن مش بالضرورة يكون معتقد ان ده اللي حصل. انا مثلا ممكن اقول تبرير الظهورات دي، المسيح نجا من الصلب ورفع، في شخص معين خد شبه وصلب على الصليب، او شخص معين اختلط عليهم الامر افتكروا ان هو المسيح مع الضرب والتلطيش وشه اتبهدل فصلبوه وهم فاكرينه المسيح وهو مش المسيح، او ان الذي ظهر على الصليب ده مجرد خيال. طيب وبعدين تفسر القيامة ازاي؟ ان ممكن يكون المسيح ما كانش لسه رفع وقتها، كان في مكان ما، بعد كده هو ظهر لهم بعد ما خلصت الاحداث والجو هدي، ففي ناس قالت لا ده احنا شفناه مصلوب وظهر بعد الصلب، يبقى هو أهم الأموات. ممكن اي سيناريو، يعني ممكن اي سيناريو تعمله، لان خلي بالك في نصارى بيقعدوا يقولوا ايه، احنا عندنا صلب وظهور، حاول تحط اي سيناريو يمشي مع الموضوع ده، هيقول لك ان اتصلب ومات وام الاموات والقيامة هو افضل سيناريو. لا انا ممكن اطلع سيناريوهات تانية تمشي مع فرضية ان في حد اتصلب، تمشي مع فرضية ان المسيح ظهر بعد هذه الاحداث، مش بالضرورة اللي انت لكن هو عاوز يقول لك ده برهان عقلي على صحة الصلب والفداء، ان هذا السيناريو هو الوحيد اللي يمشي مع الاحداث دي زي الفل. انا اقول لا، هو مثلا نجي من الصلب، حصل صلب بغض النظر من المصلوب مش مشكلة، ظهر لهم المسيح فيما بعد الأحداث، بعض الناس ضلوا قالوا ده قام الأموات، أيا كان يعني مش قضية. وهي في برضو في الحتة دي شواهد اللي هي بتاعت ان هم يعني أكبر حاجة ان زي ما حضرتك بتقول ان في حاجة حصلت في ضلمة في حاجة، لان الشواهد الإنجيلية بتقول ان هم ما كانوش عارفين بطرس اللي استل السيف وضرب، هما ما قدروش يحددوا. صحيح، دي نقطة ممتازة، اللي هو لما قال انت كنت معه وانت جليلي، يعني ما عرفوش غير من لغته. أيوة. فده دليل ان هما ما كانوش شايفين الاشخاص، واحد قام بالسيف زي ما هما بيقولوا وضرب الكلام ده كله، استحالة ما كانوش عارفين. المفروض لو كان ظهر قرب احداث تعذيب المسيح او كده ده كان معاه، المفروض هتقولي له ده كده، هما ما قدروش يحددوا غير لغته بس. صحيح، ماشي. طيب، هل يمكن للشيطان أن يأخذ صورة إنسان؟ بيقول فيما يلي سنورد عليك ما يفيد تشكل الشياطين في شكل الناس، وأن تلك الشياطين تتخلص من هذه الأجساد بعد انتهاء مهمتها في إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. ولكن يحاول الكتاب المسيحيون إثبات أن قيامة يسوع مختلفة عن تلك الظهورات، ويوضحون أن يسوع قد احتفظ بهذا الجسد وصعد به إلى السماء حتى لا نظن أنه شيطان بل ظل إنسانا. وما زال العجب مستمرا، وكما يقولون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فحتى لا يوصم ما هو المفروض لا يصم أحد، ما علينا، هو المعنى مفهوم. أحد قيامة يسوع بالظهورات الشيطانية اضطرت الجماعة إلى عبادة الإنسان، ما علينا. ودعنا نقرأ معا ما كتبه أبي دياكون ليش حبيب يوسف، مش عارف ليه حبيب يذكره باسم الثلاثي، لنفي كون ظهور يسوع ظهورا شيطانيا. بيقول أي روح يستطيع الدخول في أي مكان ثم يكون لنفسه جسدا خياليا أثيريا يظهر به مؤديا غرضه ثم ينفضه عنه بعد ذلك، وهذا ما يقوم به الملائكة والشياطين والأرواح البشرية المنتقلة عندما يظهرون للناس. خلي بالك أرواح البشرية منتقلة، دي ده أصلا مبني على مسألة تحضير الأرواح والكلام ده بتاع صموئيل وشاول وإظهريلي إصعديلي روح صموئيل، وقصة كده في كتاب مقدس. لهذا نجد أن الإنجيل لكي يظهر أن قيامة الرب وظهوره للتلاميذ بعد ذلك هو خلاف هذا، وأنه كان بجسد حقيقي. ده بأي جسد سوف نقوم، صفحة رقم 53. يقول الدكتور حنين عبد المسيح عن ظهورات القديسين والعذراء الأسطورية، ما هو دي ظهورات اهو، يعني بيقدروا يظهروا بأجساد نورانية معينة أو حاجة زي كده. طيب هنا بيقول الشيطان يستطيع أن يعمل المعجزات التي تحدث في الظهورات، ويؤكد ذلك الوحي الإلهي في شواهد عديدة منها. يعني عاوز يقول لك كون انت بتشوف العذراء او بتشوف المسيح او بتشوف حاجة او بتشوف قديس او بتشوف كذا، الشيطان ممكن يعمل كده. فهو عاوز يوصل يبقى ممكن الظهورات، ممكن الشيطان هو اللي عمل كده. ده الكلام ده في كتاب عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية صفحة رقم 25. طبعا لو واحد مسلم قال عبادة الأصنام في الكنيسة هيتسجن على طول. طيب ايه قال لك؟ لا ده يا عم مسيحيين فبعض احنا مالنا. وكذلك يقول ابي دياكون ليش حبيب يوسف، ابي دياكون ده اللي تحت الشماس، مساعد شماس تحتي، ابي دياكون تحت الشماس، لان على اساس دياكون ده رتبة الشماس الكامل اللي هو بيبقى اول رتبة من رتب الكهنوت، بعد كده يترقى يبقى قسيس. بعد معلش هما ثلاثة أساسيين، شماس قسيس أسقف، بعدين ففي درجات تحت كل رتبة، شماس فيها درجات، قس فيه درجات، أسقف فيه درجات. فالأسقف ده أعلى درجة فيها البابا. بابا طيب. التلاميذ ظنوا أولا أنهم رأوا روحا جسدا روحانيا، وهذا قد يكون ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. يعني كأن بقى أول كل النصوص اللي فيها التلاميذ شاكين في الظهور، وأنا مش هؤمن أن المسيح هو اللي قام الأموات غير لما دب صباعي وأشوف جنبه وإيده وأشوف أثار المسامير. ده توما في إنجيل يوحنا. طب ممكن تفسر، طب هو ليه كان معاند كده؟ أصل ممكن يكون شيطان يا جماعة، لازم نتأكد بنفسي ان هو يسوع يا كده، يبقى يعني معناها ان دي احتمالية او ده سيناريو ممكن يحصل. طيب بغض النظر ان ده مخالف لفكرة ان المفروض التلاميذ يكونوا عارفين ان المسيح قال لهم انا هقوم، وانا يعني مفروض ما يستغربش المسيح قام صح، فات 3 ايام فات في ميعاده مظبوط الحمد لله، لكن مش قصة بقى هو في اليوم الثالث اتقال ده المسيح قام، لا لازم اشوف لازم اتأكد. او النصوص اللي بتقول ما كانش يعرف، ما كانوش يعرفوا موضوع القيامة من الاموات، ازاي ما كانوش يعرفوا؟ ما علينا. لهذا فزعوا وارتعبوا، افتكروا شيطان. فلا يوجد ما يثبت، ما يثبت يثبت القيامة سوى بعض الروايات لمريم المجدلية وباقي النسوة وبطرس وتلميذي عمواس، اللي هي فكرة ان في الاساس اثبات القيامة تاريخيا ده مستحيل. وقرأنا عليها، هو جاب هنا رحمه الله اقتباسات كثيرة، وانا جبت اقتباس يتيم كده بس كان حلو معلم. لا تعمدت مسكين هو اللي جابه، انا جبت اللي هو الكتاب بتاع التقليد ووجهة نظر أرثوذكسية حاجة زي كده، مش فاكر اسمه ايه. طيب يعود الدكتور حنين عبد المسيح ليؤكد على ان الظهورات التي تتمسك بها الكنيسة ما هي الا تلاعب الشياطين بعقول الجهلاء، فيقول يعلمنا الكتاب ان الشيطان يمكن ان يظهر في شكل ملاك. لا عجب ان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور، ده مفروض اقتباس النص، ده النص بيقول كده. خلينا نطلع النص ده موجود فين عشان لو حد عاوز. ولا عجب. هو كتبه كورنثوس الثانية 11-14. طيب فين كاتب؟ ايه؟ شايف انا بس مش مشكلة. كما يستطيع ان يظهر في شكل قديس، كما ظهر على شكل صموئيل النبي للعرافة التي ذهب اليها الملك شاول لكي تحضر له روح صموئيل ليسأله قبل دخول الحق. ده مين اللي قال التفسير ده؟ انا اقصد ايوه هو نقله مع مين يعني؟ انا اقصد هل النصارى بيقولوا كده ان تحضير الروح اللي انا لسه احكي لكم عنه من شوية ده هو ان الروح ده ما كانش صموئيل فعلا وما كانش روحه ده الشيطان؟ مش عارف. هل باقي النصوص بتفيد بكده؟ انا ما خدتش بالي حقيقة. طيب، كما ظهر على شكل صموئيل النبي للعرافة التي ذهب اليها الملك شاول لكي تحضر له روح صموئيل ليسأله قبل دخول الحرب بعد أن رفض الله رفضا قاطعا ونهائيا أن يتحدث إليه لأنه كان قد رفضه ونزع روحه منه. هنا كاتب 306 ده سأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بأحلام ولا لعبيده فتشوا عن امرأة صاحبة جان. ماشي، دي في صموئيل الأول 28:6-7. لكن أنا بقول هل القصة بتدل على أنه كان شيطان فعلا؟ ويؤكد الوحي الإلهي أن الذي سأله شاول وأجابه هو الجان وليس صموئيل النبي، ولذلك عقبه الله بعد ذلك بأن أماته في الحرب. مش عارف بقى فين النص اللي بيقول كده. المهم ده من كتاب عبد المسيح حنين عبد المسيح عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية صفحة رقم 24. هذا المسيحي ينتقد هذه الخرافات، هو محسوب على المسيحيين مش أرثوذكسي، محسوب على المسيحيين. هذا المسيحي ينتقد هذه الخرافات التي ترتكز عليها الكنيسة على حد وصفه ويصفها بالظهورات الشيطانية. ونحن هنا ننقل عن الكتاب المسيحيين آراء قد تكون فجة وصادمة، ولكن كما يطلب منا الجميع أن نكون عادلين في النقل سوف نجعل هذا الكلام بدون تعليق. أنا أقصد هنا أن من الفطنة والذكاء أن إيه؟ حنين عبد المسيح مسيحي. لا يا عم ده بروتستانتي واحنا أرثوذكس، أو المسلم يقول لك أصل ده بروتستانتي وما أقدرش استشهد بيه على أرثوذكسي. أعمل عبيط، هو مسيحي. إيه حنين عبد المسيح؟ عبد المسيح يا جماعة هو بيقول عبادة الأصنام في الكنيسة، وخليهم هم يتقشوا في بعض، خليك أنت مجرد فعل خير. ايوه هم بقى يتناقشوا مع بعض زي ما هم بيعملوا معانا. كان في مقال لسه رفعه النهارده على الصفحه بتاعت شركه لاباز وشيرته عندي اللي هو تنصير اللاجئين السوريين، فيها التقرير عن منظمه امريكيه تنصيريه بتقول فيها شوفوا يا جماعة المسلمين من أهل السنة قابلوا المسيح بعد ما إخوانهم المسلمين قتلوهم وطردوهم، والمسيح هو بيشفيهم وبيعالجهم في الدنيا وليهم في الآخرة. فهم هو بيضربوا المسلمين في بعض، يقول لك أدي نصيريين باطنيين كفر عندنا، يقول لك مسلمين المسلمين بيقتلوا المسلمين. فبنفس الطريقة هم مسيحيين مع بعض مسيحيين، هم بقى يظهروا اللي هم بينتقدوا علينا من الوضوح ان في منهج ودول وقعوا في كفر نقول عليهم كفار ما عندناش مشكلة في كده، وبيقولوا بالنسبة لنا ان ده تشدد وكذا. لا اظهروا انتم بقى، انتم خدوا الدور ده. طيب، هل تعبد المخلوق الجالس في السماء؟ ده فاضل صفحتين خلينا نخلصه بقى. قد تستغرب السؤال وتهز رأسك نافيا أن تعبد المخلوق دون الخالق، برضو نفس تعليق مسألة المخلوق دون الخالق وهكذا. لكن يقول المطران سلوان موسى بصعود المخلص إلى السماوات ظهرت جليا إرادة الآب بخصوص الطبيعة البشرية، لقد خلقت الطبيعة البشرية لتعيش إلى الأبد فوق السماوات. ده هو الرأي الأرثوذكسي، إن التجسد كان بهدف تأليه الإنسان، إن بسبب الله خلق الإنسان على صورته وإله زيه ومش عارف مين وفي نفس مكانته وفي حضرته والكلام ده كله، عصى حصل فساد اتغيرت الطبيعة ومش عارف مين، واتحرم من اللي هو الموت الأدبي والموت الروحي وأنواع الموت الكتيرة دي. ليه حصل تجسد؟ علشان بسبب المعصية الطبيعة الإلهية افترقت عن الطبيعة الإنسانية، راح جت الطبيعة الإلهية اتحدت مرة تانية بالطبيعة الإنسانية ورجعوا في أحضان بعض، وبعدين ارتفعوا سوا إيه؟ للسماء. فبقى الإنسان مكانه في السماء. إن اتحاد رمز الإنسانية في الاتحاد في التجسد، فبقى الإنسان إيه؟ رفع لغاية ما بقى إيه؟ جليس العرش الإلهي، وتم تأليه ورفع إلى مستوى الآلهة. ده طبعا قرينا عليه اقتباسات بالعبيط في العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة الأولى تحت عناوين التجسد ولوازم التجسد وهكذا، لازم الاعتقاد بالتجسد. فهنا بيقول لقد خلقت الطبيعة البشرية لتعيش إلى الأبد فوق السماوات. هي مش مجرد لتعيش إلى الأبد فوق السماوات، علشان يتم تأليه ويبقى في مستوى الآلهة عن يمين الآب باتحاد أقنومي مع ابن الآب الأبدي. ده الكلام ده سلوان موسى سر القيامة صفحة رقم 141. وبعدين ليشع حبيب يوسف يقول إن المسيح له المجد قد قام بنفس الجسد الذي صلب على الصليب، وأن جسده لم يتغير، وهو ذات الجسد الذي صعد به إلى السماء وجلس به على العرش السماوي. إنسان جالس على العرش، هو طبعا الإله المتجسد أو الإله المتأنس، يعني صار إنسانا. لكن على رأي باب السماء ده هو قال لك أنا صعدت للسماء وشفت الإبن زي ما كان وهو على الأرض، ما كبرش عزش. هو كده نفس الفكر. طيب هذا الجسد المخلوق هو الجالس على العرش والعياذ بالله. كذلك الدكتور سمير هندي، الاقتباس اللي قبله ده في بأي جسد سوف نقوم صفحة رقم 9. بعدين كذلك الدكتور سمير هندي، لقد أصبح الآن الاعتقاد بقيامة المسيح وصعوده إلى السماوات بذات الجسم الذي كان له من الأمور المصدق بها في كل العالم. كذب، مصدق بها فين؟ بنكفر بها ونكذبها، وإحنا عددنا مش قليل يعني، ما علينا تعليق كده رخم في مصر. طيب هو هنا كاتب ده جسم القيامة في ضوء تعليم العهد الجديد الجزء الثالث صفحة رقم 43. هنا بيقول ونحن نعلم يقينا أن جسد المسيح مخلوق، ولكن يشكل على الكثير من المسيحيين من غير المحققين قبل غيرهم في فهم نص وارد ضمن قانون الإيمان مولود غير مخلوق. وعن هذه النقطة المبهمة في أذهان عوام المسيحيين يقول عبد المسيح بسطها بالخير عبارة مولود غير مخلوق تخص اللاهوت مش الناسوت، الناسوت مخلوق. لا ده مفروض مستقر، مفروض بداهة ان جسده مخلوق من مريم ومريم مخلوقة يبقى جسده مخلوق، خلاص مفروض ما يكونش فيه خلاف. لكن هي الفكرة ايه؟ ان النصارى بعقولهم وقلوبهم بيتوجهوا الى عبادة المسيح في هيئته الانسانية دي، فهو يستنكر بفطرته. ممكن يكون شكل انسان، لكن اللي انا بتوجه له بالعبادة ده ما فيهوش اي حاجة مخلوقة حتى لو جسده ده هو. فيتصوروا مثلا انه جسد الهي او انه خاد الشكل ده او ايا كان. حتى المنصر المجهول لو واحد ميت التأسيس والتجسد لما كان بيتكلم عن التجسد في سؤال هل جسد المسيح مخلوق، فبعدين قال لك ما تتسرعوش في الإجابة. ده معناه إيه؟ لأن معظم المسيحين هيقولوا مش مخلوق، وقعد يثبت بالأدلة إنه لا هو مخلوق. طيب فهنا بيقول عبد المسيح بالصدب الخير عبارة مولود غير مخلوق تخص اللاهوت، فيسوع من حيث لاهوته هو مولود من الآب قبل الأزمان ولادة لا مادية ولا حسية. ما علينا ده الكلام ده. إذا كان المسيح إلها فكيف حبل به؟ صفحة رقم 91. وعن نفس العبارة يقول الأنبا غريغوريوس عبارة مولود غير مخلوق تتجه أصلا بالذات إلى لاهوت المسيح وأنه أزلي، وبالتالي فهو غير مخلوق. ده في اللاهوت العقيدي لاهوت المسيح جزء الأول صفحة رقم 682. وردا على سؤال حول طبيعة جسد المسيح يقول الأنبا غريغوريوس أيضا: نعم، إن الجسد من حيث هو جسد مخلوق، وقد تكون من مريم العذراء من دمها ولحمها، يبقى هي مخلوقة، يبقى جسد اللي اتخذ منها مخلوق. ده أيضا في اللاهوت العقيدي لاهوت المسيح جزء الأول صفحة رقم 684. ويؤكد عبد المسيح بسيطة بالخير كلام الأنبا غريغوريوس، وقد نقله بنصه وفصه من كلام الأنبا غريغوريوس أيضا. ده الكلام ده في إذا كان المسيح إلان فكيف حبل به صفحة رقم 91. ولا أجد سوى أن أختم بقول الكتاب المقدس الذي يحذر من هذا الأمر، حيث ينص صراحة على بطلان عبادة المخلوق، فأقول: الذين استبدلوا حق الله بالكذب أو بالباطل واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. فهم يقولوا: لا، النص ده مش علينا، احنا بنعبد المخلوق مع الخالق، احنا ما تركناش الإله وعبدنا مخلوق. لا، في أيوة شرك، شرك من ضمن اللي بيتلقى العبادة قطعا. الله عز وجل بيعتقدوا انه يقدم له عبادة وضمن الذين يتوجه لهم بالعبادة، لكن مين تاني بيتعبد له؟ المسيح. حتى في اعتقاد انه الاله المتجسد فجسده له نصيب من العبادة وهو مخلوق. النص ده موجود فين؟ في الرسالة الى روميا 1:25. الحكم لك ايها القارئ الكريم، ولا كريم ولا حاجة، ده لو كان مسيحي يعني. أريدك أن تعلم أنني في بحثي هذا تعمدت النقل من كلام العلماء والمتخصصين المسيحيين، ولم أعلق، بل تركت النصوص تعبر عن نفسها. وأعتذر منك إن قلت لك بعض النصوص التي قالها بعض أبناء دينك، فإذا لمت أحدا فلست أنا الملوم، وما أنا إلا ناقل لخبر، وهدفي من ذلك أن أكفيك مؤنة البحث في كل هذا الكم من الكتب التي قد لا تتوفر لديك. وفعلا غالبا ما كانش يعرف يطلع اي حاجة، واذا كنا احنا ما كانش بيوصل لنا بعض هذه الكتب. كل ما اطلبه منك في نهاية رحلتنا العلمية هذه ان تعمل العقل وتقرأ الكتاب المقدس بعين فحص. هنبدأ بقى في ايه؟ في فصلين في التحريف، فصل 11 عصمة كتاب مقدس نبدأ فيها المرة القادمة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، وأيضا لا تنسوا الأخ أبو رائد محمد عنان من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.